Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ba'd. Wassalamu alaikum al-kiram ila surat As-Safat. وهي سورة مكية. بدأ الله سبحانه وتعالى بهذه السورة بالقسم بملائكته فذكر صفاتها فقال سبحانه والصافات صفا، يعني الملائكة التي تقف صفوفا في خدمة ربهم سبحانه وتعالى، فالزاجرات زجرا، الملائكة تزجر أو الملائكة السحاب التي تزجر السحاب وتزجر غيرها أيضا بأمر الله، فالتاليات ذكرى يتلون كتاب الله، إن إلهكم لواحد. يقول الشيخ السعدي فلما كانت هذه الملائكة متألهين لربهم ومتعبدين في خدمته ومنفذين لأمره لا يعصونه طرفة عين، أقسم بهم على ألوهيته فقال إن إلهكم لواحد. يعني الله تعالى يقسم إن إلهكم لواحد، والله سبحانه وتعالى ما يحتاج أن يقسم، يعني الله جل في علاه هو صادق فيما يقول، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، لكن قسم الله تعالى هذا لكثرة انتشار الشرك في ذاك الزمن. فالله تعالى يقول لهؤلاء أهل مكة الذين انتشر فيهم الشرك انتشارا رهيبا، كما تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة في السنة الثامنة للهجرة وجد حولها 360 صنما، 360 صنم، يعني تخيل كم آلهة تعبد من دون الله. فالله تعالى لكثرة الآلهة يقسم سبحانه وهو الصادق فيما يقول أنه واحد وأن الإله واحد وأنه لا يمكن أن يكون هناك إلهان أو أكثر. إن إلهكم لواحد، ثم وصفه فقال رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إن الله تعالى يخبر عن آلائه ونعمه ودلائل قدرته، فقال إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. إذن الله تعالى جعل النجوم زينة للسماء، فلولاها لكانت مظلمة ظلمة لا ضوء فيها، ولكن الله تعالى زينها للناس لتستنير أرجاء السماء وتحسن صورتها، وأيضا جعل هذه النجوم هداية وعلامات وبالنجم هم يهتدون. والفائدة الثالثة لها الحراسة للسماء من كل شيطان مارد، كما قال هنا وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى، يعني يحاولون أن يسترقوا السمع لكن الله تعالى يقذفهم بالشهب وبالنجوم، لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب، يعني عذاب شديد ودائم، عذاب الواصل الدائم. إلا، ثم استثنى الله تعالى قال إلا من خطف الخطفة، بعضهم بعض الشياطين يخطف الكلمة من الغيب يسمعها من الملائكة ثم يلقيها على من دونه، فأحيانا الشهاب يصيبه قبل أن يلقيها وأحيانا يصيبه بعد أن يلقيها، فلا زالت تلقى هذه الكلمة إلى من دونهم من الشياطين حتى تصل إلى أذن الكاهن. ولذلك جاء في الصحيحين إن شياطين الذين يسترقوا السمع يركب بعضهم إلى بعض هكذا، قال سفيان وحرف يده، يعني شيطان فوق شيطان كذا، يعني فجعل سفيان يصفهم بأنهم فوق بعض، سفيان الثوري قال فيلقيها ويأخذها الكاهن ويخلط معها 100 كذبة فيصدقه الناس بتلك الكلمة التي خطفها الشيطان من السماء، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. يعني يأتيه الشاب لكن قد يكون الكلمة هذه ذهبت ابتلاء من الله سبحانه وتعالى واختبارا. فاستفتهم، يعني اسأل هؤلاء الناس، أهم أشد خلقا أم من خلقنا الملائكة هذه العظيمة الصافات والزاجرات والتاليات، هل هذه أعظم أم خلقهم؟ إنا خلقناهم من طين لازب، طين معروف لازب المتلاصق هذا. فالله تعالى يقول يعني ما الصعوبة في خلق بني آدم وأني أبعثهم مرة أخرى؟ خلقهم بسيط، طين، من طين لازب، وشكلوا وخلقهم الله تعالى. فخلقهم ليس بالخلق الصعب الذي يعني يستنكرون به البعث، إن خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون، بل عجبت يا محمد ويسخرون من البعث، أو بل عجبت أيها الإنسان ويسخرون من أمر الله. وفي قراءة متواترة بل عجبت، الله تعالى يتعجب من حال هؤلاء، وكيف يعني ينكرون البعث وينكرون قدرة الله على الخلق مرة أخرى، بل عجبت ويسخرون. وإذا ذكروا يعني بالمواعظ وبيان الدلائل لا يذكرون. وإذا رأوا آية واضحة ودليل سواء كونية أو آية شرعية يستسخرون، يعني يطلبون السخرية، مو بس يسخرون، يستسخرون، يطلبون السخرية ويتنادون إليها ويقولون تعالوا شوفوا، يبدون يستسخرون. وإذا وقالوا يعني من سخريتهم، وقالوا إن هذا إلا سحر مبين، أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون؟ فالله تعالى يقول لنبيه قل نعم وأنتم داخرون، يعني ذليلون مرغمون، قل نعم وأنتم داخرون، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون، يعني يقومون من قبورهم ينظرون إلى البعث وعجيب أمره. وقالوا يا ويلنا، يعني يوم القيامة، وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين، الدين هنا يعني الحساب، يعني هذا هو اليوم الذي يحاسب به الناس، هذا يوم الدين، هذا يوم الفصل، يقول لهم الله تعالى هذا يوم الفصل، يعني الحكم الذي كنتم به تكذبون. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون، أزواجهم يعني أشباههم وليس زوجاتهم. إن أذكر مرة اتصلت على امرأة وقالت يعني إذا زوجي مسرف عن نفسه في المعاصي أنا إيش ذنبي أحشر معه؟ فقلت لها من قال هذا؟ قالت الله تعالى يقول احشر الذين ظلموا وأزواجهم. فقلت لها لا، أزواجهم يعني أشباههم ومن هم على شاكلتهم، أما الزوجات فكل واحدة يعني لها حسابها الخاص. احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم، يتجهون أعوذ بالله إلى صراط الجحيم، وقفوهم إنهم مسؤولون. الناس كلها تقف وتسأل يوم القيامة ما لكم لا تناصرون، يعني أيها العابدون والمعبودون ما لكم لا تناصرون، أنتم كنتم في الدنيا تقولون أن عبادتنا لهم لأنهم سيشفعون لنا وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى وينتظرون منهم الشفاعة، طيب ما لكم لا تناصرون، ما في أحد ينصر أحد، بل هم اليوم مستسلمون، بل الكل مستسلم لأمر الله سبحانه وتعالى ولا يستطيع أحد أن ينقذ أحدا. بهذا يكون وصلنا إلى نهاية ورد اليوم، وإن شاء الله نكمل في الدرس القادم. أسأل الله العظيم أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، واستعملنا وإياكم في طاعته، وأجعل هذا الصباح صباحا مباركا علينا وعليكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.